قلنا تكبيرة الركوع سنة أجزأته وحصلت السنة بالنية أجزأه نصفه نعم نصفه عند نصفه موجودة وحصلت السنة بالنية تبعا للواجب وإن قلنا واجبة لم يصح التشريك وفيه ضعف وهذه المسألة تدل على أن تكبيرة الركوع تجزئ في حال القيام خلاف ما يقوله المتأخرون. المتأخرون رحمهم الله يرون أن تكبيرات الانتقال لا بد أن تكون فيما بين الركن المنتقل منه والمنتقل إليه، فإن بدأ بها قبل أو كملها بعد فإنها لا تجزئه. تبارك يعني مثل واحد يكبر للسجود الآن قال الله الله وأكبر ثم هوى، يقول ما تجزئه التكبير، لا بد أن يكون التكبير فيما بين الانتقال من الركن إلى الركن. ولو قال الله أكبر والب والراء عب السجود فإنها لا تجزئ، لا بد أن يكون التكبير فيما بين الركنين. ولا يشترط أن يستوعب ما بين الركنين، فلو قال الله أكبر وكمل التكبير قبل أن يصل الأرض فإن ذلك يجزئ. لكن بعض الأصحاب اختار بأنه يجزئ التكبير ولو ابتدأ به قبل أو كمله بعد، وهذا ما ذكره ابن رجب رحمه الله هنا أنه يجزئه. لكن هنا مسألة، لو رفع من الركوع وقال الله أكبر ناسيا، فهل يقول سمع الله لمن حمده إذا اعتمد أو لا يقول؟ لا لا يقول، لأنه هنا أتى بذكر يعتقده هو المشروع وهو التكبير، فمعنى ذلك أنه أتى بالذكر المشروع للانتقال لكنه نسي فأتى بغير الوارد. فمثل هذا نقول له لا تقول سمع الله لمن حمده، ولكن قل ولكن اسجد للسهو قبل السلام لتركك الواجب، عرفت؟ أما لو ذكر قبل أن يعتمد ذكر أنه أن المشروع أن يقول سمع الله لمن حمده، فهنا يقول لأنه ذكر قبل أن يفوت المحل. نعم. لا يقول ربنا ولك الحمد، لا ربنا ولك الحمد قال بعد القيام. نعم. لا سيصنع ما هو صحيح أو ما هو صحيح. يقول رحمه الله أنه إذا نوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال إلى الركوع وهي سنة فكأنه نوى ركنا وسنة، تكون هذه النية بمنزلة الزائد عن الصاع في الفطرة. إيه هذا وجه كونه قياس غير صحيح. نعم. لا هو يفعل السنة ولا عليه من الناس. لا غلط، أنا رأيت بعض الناس ما يفعلها إلا إلى سبع ولا يقول الله أكبر إلا إلى قام، هذا على المثل ما تصح صلاته. الراجح أنه يجب أن يكون هذا في نفس الانتقال، لأنه بعد الانتقال له ذكر مشروع فلا ما يدخل هذا بهذا. نعم. الصحيح أنه تجزي تكبيرة الإحرام عند تكبيرة الركوع هنا، لأنهما عبادتان اجتمعتا في آن واحد فيكتفى بأحدهما وهي الركن، هذا هو الصحيح. ولكنه لا لو تمكن من أن يقول أن يكبر الركوع فهو أفضل. حالة يعني نعم، وهو يهوي ما يجزي عن تكبيرة الإحرام. الركوع يكبر عند وصول ركعتين إلى الأرض؟ لا لا، الركوع ولا السجود؟ الركوع ركوع لا السجود. نعم السجود إذا بدأ ينحط يكبر، فإن كان مثلا يخشى أنه أن ينتهي التكبير قبل أن يدخل إلى السجود فليتأنى في ابتداء التكبير حتى يعرف أنه ينتهي من التكبير عند وصوله إلى السجود لأن لا يسبقه المأموم. في نص الحركة حاله في نص الانتقال، إذا صار انتقاله بطيئا يخشى أنه لو كبر من يوم ينتقل يخلص من التكبير قبل أن يصل إلى السجود رحمه الله، فنقول له انتظر حتى إذا بقي عليك مقدار التكبير فكبر. نعم. ها؟ هنا. لأن الآن هذا المسبوق لما كان مسبوقا ما صار محل للقياس إلا مقدار التكبير فقط، فهو من يوم يكبر يلزمه هو. عن تكبيرة الركوع ما هذه يقول تكون تكبيرة الركوع هنا سنة وليس الواجب، في هذه الحال تكون تكبيرة الركوع سنة. نعم. والضرب الثاني أنه أن يحصل له إحدى العبادتين بنيتها وتسقط عنه الأخرى، ولذلك أمثلة منها إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فصلى معهم سقطت عنه التحية، ومنها لو سمع سجدتين معا فهل يسجد سجدتين أم يكتفي بواحدة. المنصوص في رواية البجراطي كيف لو سمع السجدتين معا وعندك طيب المنصوص في رواية البزراطي البرزاطي وفيها نسخة البزراطي نسختين أقول فيها نسختين عندي وش عندك وأنتم البرزاطي نسخة البزراطي والبرزاطي هذا كل حامات نعم. أنه يسجد سجدتين ويتخرج أنه يكتفي بواحدة، وقد خرج الأصحاب بالاكتفاء بسجدة الصلاة عن سجدة التلاوة وجها فهنا أولى. كان كيف ما يقف عليه؟ ها؟ خرجه بعض الأصحاب. إيه. معلوم. لأن يعني هذاك السجد الثاني كلاهما من جنس واحد، وأما سجد التلاوة وسجد الصلاة فهما من جنسين، فإذا جاز في الجنسين جاز في الجنس الواحد. ما؟ كيف؟ فهل يسجد سجدتين أم يكتفي بواحدة؟ المنصوص في رواية البرزاطي أنه يسجد سجدتين ويتخرج أن يكتفى بواحدة سدى. وقد خرج بعض الأصحاب في الاكتفاء بسجدة الصلاة عن التلاوة وجها لا عن سجدة التلاوة وجها فهنا أولى. نعم يقولون إنه يكتفى بسجدة الصلاة عن سجدة التلاوة لا يرون أنه يضر الركوع الفصل بالركوع يقول إنه فصل قريب فتجزى عن سجدة التلاوة لا لهم الآن في القسم الذي تحصل له إحدى العبادتين وتسقط عنه الأخرى. نعم ومنها ها؟ لا قرأ معنى لا أو يقف وقف عليه. نعم ومنها إذا قدم المعتمر مكة فإنه يبدأ بطواف العمرة ويسقط عنه طواف القدوم وقياسه إذا أحرم بالحج من مكة ثم قدم يوم النحر أنه يجزئه طواف الزيارة عنه والمنصوص هاهنا أنه يطوف قبله للقدوم وقال ففيه صاحب المغني وهو الأصح هناك الشك أنه هو الأصح أنه يجزئه طواف الإفاضة عن طواف القدوم كما يجزئه طواف العمرة عن طواف القدوم وطواف الإفاضة يمكن إنسان طواف القدوم فيما لو لم يقدم مكة أحرم من الميقات وعرى منى ثم عرفة ثم مزدلفة ثم منى ثم دخل يوم العيد لطواف الإفاضة فهنا يجزئه طواف الإفاضة عن طواف القدوم وأما طواف العمرة عن طواف القدوم فواضح. نعم ومنها إذا صلى عقيب الطواف عقيبة عقب نصف هذا موجود مين موجود لا مين موجود لا مين موجود موجودة في كان آخر مين نعم ومنها إذا صلى عقيب الطواف مكتوبة فهل يسقط عنه ركعتا الطواف على روايتين قال أبو بكر الأقيس أنها لا تسقط الأقيس وأن الأقيس مبتدأ وأن خبر قال أبو بكر الأقيس أنها لا تسقط ونقل أبو طالب عن أحمد رحمه الله يجزئه ليتهما واجبتين ونقل الأسرم عنه أرجو أن يجزئه وهذا قد يشعر بأنه يحصل له بذلك الفرض ركعتا الطواف الفرض وركعتا الطواف كذا عندكم أو وركعتا الطواف لأنه يحصل له بذلك الفرض وركعتا الطواف فسيكون من الضرب الأول لكن لا يعتبر هنا نية ركعتي الطواف ويشبه هذه الرواية التي حكاها أبو حفص البرمكي يشبه هذا يشبه هذا الرواية. لا حطها نصفا لأن له وجه. يشبه هذا لا يشبه أحسن. نعم. ويشبه هذا الرواية التي حكاها أبو حفص البرمكي عن أحمد بن الجنوب إذا اغتسل ينوي الجنابة وحدها أنه يرتفع حدث أصغر تبعا ويختيار الشيخ تقي الدين. وقد يقال المقصود أنه يقع أن يقع وقد يقال المقصود أن يقع عقيب الصواب عقيب وعقد نسختان نعم أن يقع عقيب الصواب صلاة كما أن المقصود أن يقع قبل الإحرام صلاة فأي صلاة وجدت حصلت المقصود كذا حصلت في عندنا كلام أو حصلت نحصل الله أعلم. لأن الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام منا قد حصل وهو قوله لا يخرج أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. هذا رجل آخر عهده بالبيت. نعم. ومنها إذا أدرك الإمام راكعا فكبر للإحرام فهل تسقط عنه تكبيرة الركوع على رأيين؟ على روايتين. على روايتين. ها؟ وش عند عبد الله الشمسان؟ على روايتين. على روايتين. والمنصوص عنه الإجزاء عمن عن أحمد. نعم. وهل يشترط أن ينوي بها تكبيرة الافتتاح أم لا؟ على روايتين نقلهما عنه ابن منصور أحدهما أن لا يشترط. لا يشترط ما بها عنه. نعم. لا يشترط. لا يشترط. أن لا يشترط. حطيت أن. لا. إيه. مو موجودة عندنا. إحداهما لا يشترط. إحداهما لا يشترط. بل يكفيها أن يكبر بنية الصلاة وإن لم يستحضر بقلبه أنها تكبيرة الإحرام كما لو أدرك الإمام في القيام. والثانية لا بد أن ينوي بها الافتتاح لأنه قد اجتمعها هنا تكبيرتان فوقع الاشتراك فاحتاجت تكبيرة الإحرام إلى نية تميزها بخلاف حال القيام فإنه لم يقع فيه اشتراك. ومنها إذا اجتمع طيب فهمتم هذه؟ إذا جاء والإمام راكع فقال الله أكبر كبر الآن وش يحتاج أيضا؟ إلى تكبيرة الركوع. تكبيرة الركوع تسقط على المنصوص عند أحمد أو عن أحمد. لكن هل ينوي هل يشترط أن ينوي بهذه التكبيرة تكبيرة الافتتاح اللي هي تكبيرة الإحرام أو يكفي أن ينوي أنها تكبيرة فقط؟ نعم فيها أيضا رواية لابد أن ينوي أنها تكبيرة الإحرام لأنه اجتمع عندنا تكبيرة ثانية في هذا المكان تحتاج إلى أن يميز أحدهما بالنية. والقول الثاني أو الرواية الثانية يقول إنه يجزي أن ينوي التكبير المطلق بدون أن يقيده بتكبيرة الإحرام. وقاسوا ذلك على من جاء والإمام قائم فكبر، كبر للصلاة، هل يشترط أن ينوي تكبيرة الإحرام ولا لا؟ يقول لا يشترط أن ينوي تكبيرة الإحرام. والمثلة هذه إما أن ينوي أنها تكبيرة الإحرام، أو ينوي أنها تكبيرة الركوع، أو يغفل عن هذا وعن هذا، ما ينوي لا تكبيرة الإحرام ولا تكبيرة الركوع. إن نوى تكبيرة الإحرام أجزأت، وإن نواها للركوع لم تجزئ، وإن غفل فإنها على قول الراجح تجزئه. نعم. لا، نية الدخول كافية، وهذا الرجل كبر للدخول في الصلاة. يكبر في الركوع متى تبتدئ؟ تبتدئ إذا أهوى، أي إذا نهض الإنسان. يعني ما يجوز له أن يكبر هكذا الله أكبر ثم يركع؟ لا، يكبر وهو صاحب. لا، لا بد أن يكبر في حال هوي. ونهاية تكبير الإحرام؟ الإحرام ولا الركوع؟ لا، ثاني شيء الإحرام. الإحرام ما له نهاية. ما نهاية؟ يعني ممكن يكبر الإحرام وهو راكع. لا، أنا ظنيت نهاية يعني منها مدها أو عدم مدها. يعني نهايتها أن يكون لا بد أن يكون قائما. لأن اختلف الموضعين. نعم. اختلف الموضعين، صحيح اختلف الموضعين، لكنهما متقاربان. كل الموضعين لا شك أنهما مختلفان، هذا حين الهوي وهذا حين وهذا هو قائم. لا، هم يقولون تسقط هذه تكبيرة الركوع لأنها اجتمع تكبيرتان في آن واحد فسقطت تماما. مختلف المكان. نعم، مختلف المكان، لكنهما متقاربان فأسقطوا إحداهما بالأخرى. ولأن الغالب أن الإنسان يأتي مثلا إلى الركوع، وربما لو كبر الركوع يمكن ينهض الإمام فيفوت. ولأن الظاهر والله أعلم من حال أبي بكر حينما ركع أنه ما كبر إلا مرة واحدة، هذا الظاهر من حال. نعم. أي نعم، ثنتان الأفضل، ثنتان ما يفضل شيء. قل إذا أمكنه أن يكبر تكبيرتان فعل، وإذا شاف الإمام أنه ينهض كبر واحدة. هذا أيضا لا بأس به، أن يوجب على تكبيرة الركوع إلا إذا خاف أن ينهض الإمام. نعم. ومنها إذا اجتمع في يوم عيد وجمعة، فأيهما قدم أولا في الفعل سقط به الثاني، ولم يجب حضوره مع الإمام. إذا اجتمع في يوم عيد وجمعة، جمعة وعيد، نسخة. ما يصح الإضافة في يوم عيد وجمعة. لا، حط نسخة، نسخة جمعة وعيد. فأيهما قدم أولا في الفعل سقط به الثاني، ولم يجب حضوره مع الإمام. وفي سقوطه عن الإمام روايتان، وعن رواية عدم السقوط فيجب أن يحضر معه من تنعقد به تلك الصلاة، ذكره صاحب التنقيط وغيره. فتصير الجمعة هنا فرض كفاية. فتصير الجمعة هنا فرض كفاية تسقط بحضور 40. ومنها إذا اجتمع عقيقة وأضحية، فهل تجزئ الأضحية عن العقيقة أم لا؟ على روايتين منصوصتين. وفي معنى لو اجتمع هدي وأضحية، واختار الشيخ تقي الدين أنه لا تضحية بمكة وإنما هو الهدي. وما ذكره الشيخ رحمه الله قوي، إلا لأهل مكة، فإن أهل مكة يضحون كغيرهم، وأما الآفاقيون فإنما يذبحونهم يعتبروا هديا لا أضحية. وبناء على اختيار الشيخ رحمه الله نقول ما يمكن يجتمع حج وعمرة في حق الآفاقي، وإنما الحكم في حقه أنه حج. طيب هل يقول هل تجزون في عن عقيقة أم لا؟ مثل لو كان لي ولد في يوم عيد الأضحى هو يوم السابع له، وأردت أن أذبح اثنتين وأنوي أنهما عن الأضحية والعقيقة، فهل يجزي؟ ذكر ما في هذا الخلاف على روايتين. ومنها اجتماع الأسباب التي يجب بها الكفارات وتداخل في الإيمان وتتداخل في الإيمان والحج والصيام ومنها إيش؟ ومنها اجتماع الأسباب التي يجب بها الكفارات التي تجب عندكم تجب؟ ها؟ التي تجب كذا عبد الله الشمسان غير منقوط عليه، لكن الذي بعدها واجب. نعم. وتتداخل في الإيمان. لا عندنا وتتداخل بالتاء. نعم. وتتداخل في الأيمان والحج والصيام والظهار وغيرها، فإذا أخرج كفارة واحدة عن واحد منهما معين أجزأت وسقطت سائر الكفارات عن واحد منها. نعم. عن واحد منها معين أجزأه وسقطت سائر الكفارات وإن كان مبهما، فإن كانت من جنس واحد أجزأه أيضا وجها واحدا عند صاحب المحرر وعند صاحب الترغيب أن فيه وجهين، وإن كانت من جنسين فوجهان في اعتبار نية التعيين. وأما الأحداث الموجبة للطهارة من جنس أو جنسين موجبهما واحد فيتداخل موجبهما بالنية أيضا بغير أشكال أي إشكال. من غير فيها نسخة من غير فيها نسخة من غير من غير إشكال. وإن أحدهما لأنه قال وأما الأحداث الموجبة. هنا وإنما أحدها لا صح. الله من العثيمية ما بترغيب وترهيب المنذري والترخيص بعد أظنه فخ الدين من العثيمية. وإنما أحدها بدون مين. نعم. وإنما أحدها فالمشهور أنه يرتفع الجميع ويتنزل ذلك على التداخل كما قلنا في الكفارات، أو على أن الحكم الواحد يعلل بعلة مستقلة. وإذا نوى رفع حدث البعض فقد نوى واجبا. فإذا نوى لا بالفاء عندي مش عندك يا عبد الرحمن. لا بالفاء أحسن. فإذا نوى رفع حدث البعض فقد نوى واجبه وهو واحد لا تعدد فيه. وعن أبي بكر لا يرتفع إلا ما نواه. قال في كتاب المقنع: إذا اجتنبت المرأة ثم حاضت يكون الغسل الواحد لهما جميعا إذا نوتهما به. ويتنزل هذا على أنه لا يعلل الحكم الواحد بعلتين مستقلتين، بل إذا اجتمعت أسباب موجبة تعددت الأحكام الواجبة بتعدد أسبابها ولم تتداخل، وإن كان جنسا واحدا. وإن كانت جنسا واحدا ورجح صاحب المحرر قول أبي بكر في غسل الجنابة والحيض لأنهما مختلفا الأحكام، إذ المنع المترتب على طيب الأحكام عندي الحكم الله طبعا اللي عندنا أحسن لأنه الأحكام اللي ذكر متعددة. نعم. إذ المنع المترتب على الحيض يزيد على المنع المترتب على الجنابة المرتب. وانت عندك تمام والأول نصف نعم المرتب على الحيض يزيد على المنع المترتب على الجنابة لأنهما مختلفا الأجناس بخلاف غيرهما فهما كالجنسين وغيرهما كالجنس الواحد. ومن الأصحاب من قال إن وترفع حدث الحيض ارتفعت الجنابة لدخول موانعها فيه ولا عقد. أو قاعدة 19 إيش الضابط في هذا أنه إذا شمعت أحداث من جنس واحد فإما أن ينويها جميعا أو ينوي بعضها على أن لا يرتفع الباقي أو ينوي بعضها ويسكت عن الباقي فالأقسام ثلاثة. إذا نواها جميعا ارتفعت مثل أن يأكل لحم إبل وينام ويتغوط ويبول ويخرج منه ريح هذه خمسة أسباب. فإذا توضأ من أجل الريح ومن أجل البغية الأربعة فإنه يجزئ عن الجميع بلا إشكال. وإذا توضأ لأجل الريح مع عدم ذكره للبقية يعني ما طرأ على باله البقية فإن الصحيح أيضا أنه يجزئه ويسقط الباقي. وإذا توضأ للريح على أن لا يرتفع غيره فهذا فيه خلاف المذهب أنه لا يرتفع الحدث، والقول الثاني أنه يرتفع لأن الرجل توضأ وضوءا يرفع الحدث، وكونه ينوي أن لا يرتفع الحدث الفلاني وارتفع الحدث الفلاني هذا ليس إليه. وكذلك نقول في الغسل في الاعتزال إذا نوى عن الجميع مثل امرأة حاضت وطهرت من الحيض فأصابتها جنابة فاغتسلت إن نوت الغسل عن الجنابة والحيض أجزى بلا شك، وإن نوته عن أحدهما وغفلت عن الباقي فالصحيح أنه يجزي أيضا، وإن نوته على أن لا يرتفع الآخر فالمذهب أنه لا يرتفع إلا ما نوت، والصحيح أنه يرتفع الجميع. وأما الكفارات فالمذهب أنه إذا كان الموجب واحدا، ماذا الموجب؟ الموجب واحدا، فإن كفارة واحدة تجزئ عن الجميع. مثل حلف أن لا يقرأ من هذا الكتاب، وحلف أن لا يستمع إلى هذا المسجل، وحلف أن لا يشتري من شخص شيئا. كم هذه؟ ثلاثة. لكن الموجب، الموجب واحد، كلها كفارة كفارة يمين. فالمذهب يجزئ كفارة يمين واحدة عن هذه الثلاثة. ومذهب الجمهور أن لكل واحد منها كفارة. لماذا؟ لأن الأجناس متعددة، فواجب أن تتعدد الكفارة بتعددها، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، لأن المحذوف عليه هنا متعدد. أما إذا اختلفت، إذا اختلف الموجب فإنه لا تتداخل الكفارات. مثل لو وجب عليه عتق رقبة لكفارة الظهار، وعتق رقبة لكفارة القتل، فهل يجزي إذا نوى واحدة أعتق رقبة عن الجميع يجزي؟ لا، ما يجزي، بل لا بد من أن يجعل رقبة لكل واحدة. الفرق لأن الموجب مختلف. نعم. إذا نواهما أجزى، وإن نوى غسل الجنابة أجزى عن غسل الجمعة، وإن نوى غسل الجمعة فالظاهر أنه لا يجزى عن الجنابة، لأن غسل الجمعة من أجل التنظف فقط. شيخ غير أحتاج الكفارات، هذه سبقت في مثل تحية المسجد والراتبة. ما هو الضبط؟ الضابط فيها أنه إذا كان المقصود، إذا كان المقصود من العبادة أن تفعل على أي وجه كان، فإنها إذا فعلت عن راتبة أو غيرها أجزأت. نعم، كما في العقيقة والرؤية. نعم. يوم واحد، يوم واحد ولم يكفر، أصبر، إن كان بيوم واحد أجزأته كفارة واحدة ولو تعدد. إذا كان في يومين فالمذهب لا يجزئه، يجب عليه كفارة لكل يوم. والقول الثاني أنه إذا لم يكفر عن الأول أجزأته كفارة واحدة ولو تعدد الأيام. إلا أننا وإن كنت أرى أن هذا هو الصواب، لكننا لا نفتي به. لماذا؟ نخشى أن لما يخاف الله يجد جامع كل يوم، نعم، ولا يكفر، علشان ماذا؟ مهلك كفارة واحدة، وهذا مشكلة، هذا يفتح باب الشر للناس. نعم. من أي ناحية؟ إذا اجتمعت البدتان من جنس ولم تكن إحداهما على وجه القضاء ولا التبرير الأخرى فقد السهم بالأخرى. هذا الضابط الذي ذكره المؤلف، القاعدة، أصل القاعدة هي هذا. نعم. الفرق بينهما أن هذا حدث يزول، هذا الحدث الذي هو الوصف المانع من الصلاة يزول بالوضوء، لهذا أو لهذا. فإذا زال بوضوئه عن الريح مثلا فإنه لا يرجع، بخلاف الكفارات على أفعال، فإن كل فعل مستقل عن الآخر. هذا هو الفرق. لا ما هي مقيد بكفارة القتل، فتحرير رقبة مؤمنة. ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة معاوية بن الحكم الذي لطم جاريته وأحب أن يعتقها ليسلم من إثمها، دعاها الرسول عليه الصلاة والسلام فقال أين الله؟ قال في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. فدل هذا على أن غير المؤمن لا يشرع عتقه. نعم. وهي ماذا يقول؟ أجل هي صارمة. وش عندك أنت؟ لا فينا هم ولا عبد علينا اللي أنت تشوف. حتى المشهور ما تقبل رواته. تسعة عشرة. تسعة عشر. لا الصواب تسعة عشر. إن كان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب، ويندرج تحت ذلك صور منها الطهارة. إن كان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب. المتولد من العين 20 تقديم متأخير. الطهارة. فإذا وصل عادم الماء إلى الماء وقد ضاق الوقت فعليه أن يتطهر ويصلي بعد ذلك الوقت. بعد الوقت ذكره صاحب المغني وخالفه صاحب المحرر وقال يصلي بالتيمم، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية صالح ومنها الصلاة. فإذا طرأ على المكلف ما يسقط تكليفه بعد الوقت وقبل التمكن من الفعل فعليه القضاء بالمشهور. وقال ابن أبي موسى وقال ابن بطة وابن أبي موسى لا قضاء عليه. إذا طرأ على المكلف ما يسقط تكليفه بعد الوقت وقبل التمكن من الفعل فعليه القضاء في المشهور. عليه مقوف عليه. نعم. ما أظن بين الفرق. إن كان الأداء ليس بشرط. يقول على ظاهر النسب. إي نعم. أن اخترنا والقول الأول يقول على القضاء. يعني المشهور هو الظاهر، لا فرق بينهم. إن كان خالف. أقول لا، ما كيف خالف؟ ليس الأداء. إي ليس بشرط. إن كان الأداء ليس بشرط. إذا وصل أحد الماء إلى الماء وقد ضاق الوقت عليه أن يطهر ويصلي بعد الوقت. نعم بعد الوقت وقبل تمكن العمل فعليه القضاء في المشهور. هذا مطابق للقاعدة، مطابق، لأن القاعدة يقول إمكان الأداء ليس بشرط في استقبال الواجبات. هنا ما أمكنه الأداء، لا يمكنه الأداء لأنه يعني قبل التمكن من الفعل، ومع ذلك استقرت عليه وواجب عليه القضاء، فهو مطابق للقاعدة. زيادة من الإشارة هي القاعدة. مكتوب عليها تكملة الموضع قاعدة إمكان الأداء. قاعدة إمكان الأداء. ما لك الموضع؟ يعني معناه إنه ما لك القاعدة أبدا ولا فروعها. أبدا. أشار إليها. أشار إليها. قاعدة إمكان الأداء. طيب يمكن تجيب هذا. نعم. ومنها نعم. كيف؟ لماذا لا يكون الأداء شرط الواجبات؟ إيه نعم، لأن إذا وجبت تمت شروط الوجوب ما هو لازم أن تمكن من الأداء، لأنه يمكنك أن تقضيها. هذا السبب. نعم. ومنها الزكاة، فإذا سلف النصاب قبل التمكن من الأداء فعليه أداء زكاته على المشهور إلا المعشرات. المعشرات. إلا المعشرات. معشرات. إذا الشيء مقدر عليه. قبل قبضه وخرج الشيرازي. وخرج الشيرازي. الحمد لله. يهديكم الله وأصلح بالكم. نعم. الدين التاوي يعني ما الذي لا يرجع حصوله، هو الذي لا يرجع حصوله. نعم. وخرج الشيرازي وغيره وجها بالسقوط مطلقا، ومنها الصيام، فإذا بلغ الصبي أظنك عرف من الزكاة هذه، إذا تلف المال بعد استقراره وقبل التمكن من الأداء فعليه أداء الزكاة. إلا المعشرات. المعشرات هي الحبوب والثمار، لأن فيها نصف العشر وربع العشر، فإذا سلفت بآفة سماوية فإنها تسقط لأنها لم تكن في يده، فهي كمال التاوي. وخرج الشيرازي وجها للسقوط مطلقا، وهذا القول عندي أنه أرجح، بشرط أن لا يحصل من المالك تفريط. يعني مثل هذا الرجل تم الحول على زكاة ماله، هو صاحب دكان عندهم أموال عظيمة، تم الحول على زكاة ماله لكنه ما تمكن من الأداء، بمعنى أنه يطلع الزكاة بكرة فجاءه سارق في الليل فسرقه وبقي ما عنده شيء، فهنا نقول تسقط الزكاة لأن هذا الرجل لم يفرط، والزكاة في ماله أمانة، والأمين إذا لم يفرط فإنه لا ضمن عليه. أما لو فرط بأن وجبت الزكاة وتمكن من أدائها لكن صار يماطل ويتأخر، ففي هذه الحال لا تسقط عنه الزكاة. انتبهوا، فيجب الفرق بين أن يكون التأخير عن تفريط وأن يكون عن غير تفريط. فالذي خرج الشيرازي رحمه الله هذا الوجه هو القول الصحيح، لكن بشرط أن لا يحصل تفريط من المالك. نعم. ومنها الصيام، فإذا بلغ الصبي مفطرا في أثناء يوم رمضان أو أسلم فيه كافرا. فإذا بلغ الصبي مفطرا في أثناء يوم من رمضان أو أسلم فيه كافر أو طهرت حائض لازمهم القضاء في أصح الروايتين، ومنها الحج. ولكن الصحيح في هذه المسألة أن الصبي والكافر لازمهم القضاء، يلزمهم الإمساك دون القضاء، يلزمهم الإمساك لأنهم صاروا من أهل الوجوب، ولا يلزمهم القضاء لأن شرط الوجوب تأخر، والقضاء يلزمهم لو كان يلزمهم الصيام من أول النهار، وهؤلاء لازمهم الصيام من أول النهار. وأما المرأة إذا طهرت من الحيض فالصحيح أن عليها القضاء لا شك، ولكن ليس عليها الإمساك، والفرق بينهما أن مسألة الصبي والكافر هذا وجود سبب الوجوب، وجود سبب الوجوب، وأما الطهارة من الحيض فهي زوال مانع الوجوب، فبينهما فرق. فالصحيح أن المرأة الحائض لازمها الإمساك إذا طهرت في أثناء نهار رمضان. طيب، والمسافر إذا قدم مفطرا الصحيح أيضا أنه لازمه الإمساك. وعلى هذا فإذا قدم المسافر ووجد زوجته قد طهرت من الحيض واغتسلت يجوز أن يجامعها، يجوز أن يجامعها على هذا القول في نهار رمضان، هنا لأن كل منهما لازمه الإمساك. يكفي كمل الوقت. ها نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ومنها الصيام. فإذا القاعدة 13 20 لا 13 13 ولا لا ومنها الحج. نعم ومنها الحج. فلا يشترط لثبوته في الذمة التمكن من الأداء لثبوته في نسخة في الأسفل يثبوت وجوده. فلا يشترط لثبوته في الذمة التمكن من الأداء على أظهر الروايتين، وإنما يشترط للزوم أدائه بنفسه. وأما طيب هنا الحج يقول لا يشترط لثبوته في الذمة التمكن من الأداء، ما دام الرجل قد استطاع وعنده مال فإنه لا يشترط أن يتمكن من الأداء، لكن هذا شرط يقول المؤلف يشترط للزوم أدائه بنفسه. مثاله: رجل عنده مال لكنه مريض ما يستطيع أن يحج، مريض مرض لا يرجى برؤه، فهنا التمكن من الأداء في حقه ممكن ولا غير ممكن؟ غير ممكن لأنه ما يستطيع، لكنه مع ذلك نقول هذا شرط للزوم أدائه بنفسه، فلا يلزم أن يؤديه بنفسه، ولكن يلزم أن يؤديه بمن؟ بنائبه، فيقيم من يحج عنه. ومثل ذلك على رأي بعض الفقهاء المحرم للمرأة، هل هو شرط للوجوب أو شرط للزوم الأداء بنفسه؟ فالمشهور من المذهب أنه شرط للوجوب، وقال بعض العلماء وهم أيضا من بعض الأصحاب إنه شرط للزوم الأداء الطبالب. وبناء على ذلك إذا كانت امرأة غنية عندها مال لكن ما لها محرم، أو لها محرم أبى أن يسافر معه، فهل يلزمها أن تقيم من يحج عنها أو لا يلزمها؟ المذهب لا يلزمها، وإذا ماتت لا يحج عنها من تركتها. لماذا؟ لأن وجود المحرم شرط للوجود، شرط للوجوب لا لزوم الأداء بنفسه. والقول الثاني في المسألة أن وجود المحرم شرط للزوم الأداء بنفسه. وبناء على هذا القول نقول إذا لم تجد محرما وأيست منه فإنها تنيب من يحج عنها ولا بد من ذلك. نعم الظاهر أنه شرط للوجوب، لأن من لا تستطيع شرعا كالتي لا تستطيع حسا. ولكن في مثل هذه الحال لو أنها احتاطت وأوصت بأنه يحج عنها بعد موتها كان أحسن. نعم. وأما قضاء العبادات فاعتبر الأصحاب له إمكان الأداء، فقالوا في من أخر قضاء رمضان لعذر ثم مات قبل زواله أنه لا يطعم عنه. إنه إنه لا يطعم. لماذا كسرت إنه؟ لأنها نقول قول إنه لا يطعم عنه وإن مات بعد زواله والتمكن من القضاء والتمكن من القضاء أطعم عنه. وأما قضاء المنزل واضح هذا؟ الفرع هذا واضح؟ ها؟ واضح؟ لا لا. طيب هذا أخر قضاء رمضان لعذر ثم مات فإنه لا يطعمان ولا يصمان طبعا أو من باب أولى. أخره لغير عذر ثم مات فإنه يطعم عنه على المذهب أو يصام عنه على القول الصحيح. مثال ذلك إنسان مسافر في رمضان، المسافر يجوز له الفطر، أفطر الرجل وفي يوم العيد مرض الرجل، مرض الرجل ودام به المرض حتى مات، هل يطعم عنه أو لا؟ يطعم عنه ولا لا؟ ليش؟ لأنه معذور، أخر القضاء لعذر فلا يطعم عنه ولا يصام عنه. رجل آخر سافر في نهار رمضان ورجع من سفره وبقي معافا إلى خامس ذي القعدة ثم مرض فمات، ما تقولون؟ يصام عنه على القول الصحيح أو يطعم عنه على المذهب. لماذا؟ لأنه أخر القضاء لغير عذر، لأنه بقي معافا مدة يتمكن فيها من قضاء الصوم فلم يفعل. هنا لا ينفع، ينفع لأنه مرخص له إلى أن يبقى بينه وبين رمضان مقدار ما عليه. طيب إذا صار جاء رمضان نعم هنا أي فهو يأثم، يأثم يصام عنه، يصام عنه ما عاد استغفار له. النوع اللي ما يصام عنه كيف؟ النوع الذي لا يصام عنه إذا زال النعاس عن الطالب فهمه. ها؟ ما فهمتم أنتم؟ ها؟ وعبد الرحمن بن محمود فهمته؟ ها؟ فهمته؟ نعم فهمته؟ فهمت النوع الذي لا يصام عنه؟ مثاله مثل لجارك. نعم مثاله أن يسافر و نعم. وأما قضاء المنذورات فباشتراط التمكن من الأداء وجهان. والصواب أنه شرط التمكن من الأداء حتى يعني غاية ما هنالك أن نلحق المنذور بالواجب بأصل الشرط. وشرط في اشتراط التمكن عندنا التمكن من الأداء لها أيضا ما جاء عن نسختهم يا عبد الرحمن عبد الله؟ عندكم في اشتراط التمكن من الأداء لها؟ كان عبد الرحمن غاص والله ما أدري وين. كل ما بعندك؟ أي زين. أجل أنت أيضا ما تبع عندنا. نعم. فلو نذر صياما أو حجا ثم مات قبل التمكن منه فهل يقضى عنه على الوجهين؟ وعلى القول بالقضاء فهل يقضى الصيام الفائت بالمرض خاصة أو الفائت بالمرض والموت أيضا على وجهين؟ والصواب كما قلت أنه يشترط التمكن من الأداء. فلو نذر أن يحج هذا العام ومات قبله فهل يقضى عنه أم لا يقضى؟ فيه وجهان، فيه وجهان. والصحيح أنه لا يقضى عنه لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ومن تقوى الله عز وجل قضاء النذر، أليس كذا؟ أليس من التقوى؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به، أمر بالوفاء بالنذر. فإذا كان من التقوى ولم أستطع فالصواب أنه لا شيء عليه. نعم. القاعدة العشرون: أن ماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء، والمتولد من الكسب بخلافه على الصحيح، ويظهر أثر ذلك في مسائل، منها لو كان عنده دون نصاب فكمل. طيب، أن ماء المتولد من العين حكم حكم الجزء، مثل إيش؟ كالولد من البهيمة، هذا متولد منه. وأما المتولد من الكسب مثل كأجرة العبد وأجرة الدابة وما أشبه ذلك، هذا نمأ لكنه متولد من الكسب. هنا منها لو كان عنده دون نصاب فكمل نصابا بنتاجه، فهل يحسب حوله من حين كمل كما لو كان النتاج من غيره أو من حين ملك الأمهات؟ لأن النتاج جزء من الأمهات، فهو موجود فيها بالقوة من أول الحول. في المسألة روايتان، ولو كان له مئة. طيب، واضح هذه؟ عنده 30 شاة، هذه نصاب؟ لا. كم النصاب؟ 40. عنده 30 شاة بقيت على هذا العدد لمدة 10 شهور، ثم ولدت منها 10 أطفال، كملت الآن 40. هل يحسب الحول من حين كمالها ويبتدي، ولا يحسب الحول من ملك الأمهات؟ يقول المؤلف فيه وجهان. نعم، روايتان، مو وجهان، روايتان عن الإمام أحمد. ولكن نعم، ولكن الصحيح أنه لا يبتدئ الحول إلا من حين كمل النصاب، اللهم إلا إذا دخلت ملكه وهي حوامل وبقت 6 شهور ما ولدت، فهنا نقول إن هذه الحوامل في حكم الموجود. وأما أن تكون حوائل ثم حملت بعد فالصحيح أنه لا يعتبر. ها؟ كم؟ لا، نعطيك شهر. نعطيك شهر. 5 فقط. هذا الغنم. أي الغنم، الضان والمعز. والإبل. سنة. طيب. لماذا لا نعتبر المسألة بالحمل؟ نعم، الحمل أقول يمكن نعتبره بالحمل سواء دخلت الملك أو حوامل ولا حملت فيما بعد. وأما إذا لم تكون كذلك فإنها ما تكون إلا إذا ولدت. نعم. بالمسألة روايتان، ولو كان له 150 درهما فاتجر بها حتى صارت 200، فحولها من حين كمل بغير خلاف، لأن الكسب تولد من خارج متولد، لأن الكسب متولد. لأن الكسب متولد من خارج، وهو رغبات الناس لا من نفس العين. واضح الفرق؟ كسب الدراهم مو متولد من العين، لأن الدرهم ما يلد درهما، لكنه الاتجار يزيد بسبب رغبات الناس في السلع، أو بسبب قلة السلع فتزيد القيمة وما أشبه ذلك. نعم. ومنها لو عجل الزكاة عنما إن صاب قبل وجوده فهل يجزئه؟ فيه ثلاثة أوجه. ثالثها يفرق بين أن يكون النماء نصابا فلا يجوز لاستقلاله بنفسه في الوجوب. وبين أن يكون دون نصاب فيجوز لتبعيته للنصاب في الوجوب. ويتخرج فيه وجه رابع بالفرق بين أن يكون النماء نتاج ماشية هذه النسخة الثانية بناء على الأول فلا يجوز أو فلا يجزئ. أو ربح تجارة فيجوز في الأول دون الثاني من المسألة التي قبلها. ومنها لو اشترى شيئا فاستغله ونما عنده ثم رده بعيب فإن كان نماؤه كسبا لم يرده معه. قال كثير من الأصحاب بغير خلاف وإن كان متولدا من عينه كالولد واللبن والصوف الحادث وثمرة الشجر فهل يرده معه؟ فيه روايتان معروفتان. طيب ما هو اللي مر علينا؟ ها؟ اللي يرده ولا ما يرده؟ ما أسرع ما تنسون. النماء المنفصل للمشتري يا أخوان ولا والنماء المتصل فيه خلاف الصحيح أنه له أيضا. نعم المذهب أن النماء المنفصل للمشتري والنماء المتصل يتبع عليه إذا انفسخ البيع راح معه. والصحيح أن النماء المنفصل والمتصل كلاهما المشتري. هذا اللي مر علينا. أيها على الصحيح أن النماء المتصل والمنفصل كله المشتري. وعلى المذهب النماء المنفصل لا يا أخي المشتري. انقلب عليك المعنى. نعم ما لم تكن حامل حين العقد. فإن كان حامل هنا العقد فهو يتبعها لأنه قد وقع عليه العقد. طيب يقول الشيخ الآن إذا كان النماء كسبا لم يرده وش مثاله؟ مثل أن يشتري عبدا ويبقى عنده أياما وهذا العبد يكتسب ثم رده لسبب من الأسباب. فالكسب لمن؟ للمشتري. وإن كان متولدا من عينك كالولد واللبن والصوب الحادث وثمرة الشجر فهل يرد على روايتين؟ نقول والصحيح أنه للمشتري كما سبق. نعم. ومنها لو قارض المريض في مرض الموت وسمى للعامل أكثر من تسمية مثله صح ولم يحتسب من الثلث. ولو ساق وسمى للعامل أكثر من تسمية المثل فوجهان أشهرهما أنه يعتبر من الثلث لحدوث الثمر من عين ملكه. ومنها لو فسخ العامل المغاربة قبل ظهور الربح. العامل نسخة المالك. نعم. لم يستحق المضارب شيئا ولو فسخ المساقات قبل ظهور الثمرة استحق العامل أجرة المثل، لأن الربح لا يتولد من المال بنفسه، وإنما يتولد من العمل ولم يحصل بعمله ربح، والثمر متولد من عين الشجر، وقد عمل على الشجر عملا مؤثرا في الثمر فكان لعمله تأثيرا في حصول الثمر وظهوره بعد الفسخ. ومنها أن المشاركة بين أظنه واضح ها؟ طيب، لو فسخ العامل المضاربة أو المالك المضاربة قبل ظهور الربح لم يستحق المضارب شيئا. المضارب هو الذي تعطيه مالا يتجر به وله سهم من الربح، ويسمى عند الناس البضاعة. نعم، أنتم تصورتموه، أنا مثلا عندي 10,000 ريال أعطيتها رجلا عاملا يعمل فيها يتجر فيها وقلت لك نصف الربح، هذه تسمى مضاربة. أنا مضارب وذاك مضارب. إذا فسخ هذا الرجل ضارب فيها ولكن ما ربحت ففسخناها، هل له أجر عمله؟ لا، ليس له أجر عمله، لأن له سهما من الربح، والربح يحصل بعمله هو، ولم يحصل فلا شيء له. أما المساقات فمعنى المفالحة، تعرفون المفالحة؟ يكون عندي أنا بستان أعطيته لرجل يعمل عليه بنصف ثمرته، لما مضى نصف السنة فسخ المساقات، هل له شيء ولا ما له شيء؟ نقول نعم له شيء، له أجرة العمل. نعم، إذا ظهرت الثمر، ترى هذا بعد ظهور الثمر، فيكون له نصيب من الثمرة وعليه أجرة التكبلة. وإن فسخ قبل ظهور الثمرة إن كان المالك فللعامل أجرة المثل، وإن كان العامل فلا شيء له. لماذا كان له أجرة المثل؟ لأنه عمل، ولعمله هذا تأثير على الشجرة، قل لا، الشجرة تنتفع والثمرة أيضا تنتفع ولو كما بعد خرجت، فهذا هو الفرق بينهما. نعم. ومنها أن المشاركة بين اثنين بمال أحدهما وعمل الآخر إن كان المشاركة فيما ينمو من العمل كالربح جاز كالمضاربة، وكمن دفع دابته أو عبده إلى من يعمل عليه بشيء من كسبه. هي نسخة بجزء وبشيء. فإنه يجوز على الأصح، وإن كانت المشاركة فيما يحدث من عين المال. فيما يحدث من عين المال كدر الحيوان ونسله ففيه روايتان، وكثير من الأصحاب يختار فيه المنع، لأن العامل لا يثبت حقه في أصل عين المال، والمتولد من العين حكمه حكمها، ولكن هذا ممنوع عند من أجاز الاستئجار على حصاد الزرع بجزء منه أو على نسج الثوب ببعضه. نعم، هذه بحطيها عدة مسائل. المشاركة بين اثنين بملك أحدهما وعمل الآخر، إن كان المشاركة فيها فيما ينمو من العمل كالربح جاز مثل المضاربة وسبقا. وكمن دفع دابته أو عبده إلى من يعمل عليه بشيء من كسبه فإنه يجوز على الأصح. أعطيت هذا الرجل الدابة تخذ اعمل عليها حمل عليها ولك نصف ما تكسب، يجوز ولا لا؟ يجوز، لأن هذا يشبه إيش؟ يشبه المضاربة تماما. المضاربة أعطيته مالي يتجر به، وهذا أعطيته مالي يعمل به وله جزء من كسبه. يقول المؤلف نعم فإنه يجوز على صح. وإن كان مثلها أيضا السيارة، أعطيته هذه السيارة يعمل فيها وله جزء من الأجرة. وإن كانت المشاركة فيما يحدث من عين المال كدر الحيوان ونسله ففيه روايتان. مثال ذلك تخذ هذه ثلاث شياة نمها ولك من نمائها النصف، هل يجوز أو لا؟ يقول فيه روايتان، لأن الجزء المسمى للعامل الآن من أين يؤخذ؟ من عين الماء. كذلك لو قلت خذ هذه الشاة اعمل، يعني مثلا كن راعيا عليها وقم بمصالحها ولك نصف ما يحصل من اللبن، فاللي عندك وين الأخ اللي احنا وصلنا يشتري لنا مدفع أو مسدس؟ ها؟ حجات يوم يا أخي، ما هو باليوم الأربعاء؟ شرح يوم الخميس يكون حاضر، فتستر للي جيد ندفعه علشان البعيدين نتمكن منه. نعم طيب، ها؟ لا لا ما يمر عليهم إلا الهوى بس، الهوى ينشطهم. طيب المهم، هذا إذا قلت خذ هذه الشاة اعمل على رعايتها وعلى شؤونها ولك نصف ما يحصل منها من اللبن، هذا فيه روايتان، رواية بالجواز ورواية بالمنع. وش عمل الناس عليها الآن؟ ها؟ تدرون عن هذا يا خيس؟ يا خالد تدين هذا عمل الناس؟ نعم الظاهر أن عمل الناس على هذا العدولة الآن، يسمون العدولة يا غانم، ما من هذا النوع؟ ولا ما له شيء منها؟ طيب له أجل اللبن كله، نفس الشيء. المؤلف يقول بجزء من نسله أو دره، والصارف يأخذ كل الدر، فهذا من باب أولى أن يكون ممنوعا. المهم أن الصحيح الجواز. ها؟ ها؟ إيه. انتبه يا غانم طالبه بالبقرة إن شاء الله. قاعدة فيها خلاف، أصل قاعدة فيها خلاف. نعم. وذلك منصوص عن أحمد أيضا، واستثنى من ذلك أبو الخطاب في انتصار. طيب حصاد الزرع بجزء منه جائز ولا لا؟ يعني قال بك تحصد هذا الزرع ولك ربعه أو نصفه أو ثلثه، الصحيح أنه جائز لأنه معلوم مشاهد على نفس الثوب ببعضه، يجوز نفس الثوب ببعضه، يعني أعطيته غزلا وتخذ هذا انسجه ثوبا ولك نصفه. الصحيح أنه جائز. وهؤلاء يقولون ما يجوز لأنه لا يجوز أن يعطى الإنسان العامل جزءا من عين المال، إنما يعطى من الكسب. نعم. أو أما كونه يعطى مما تولد منه فهذا لا يجوز، ما في دليل. لأنه يقول لأن هذا مالك فلا يمكن أن يكون شريكا لك فيه. نعم. ها ايش الأضحية وش فيه؟ لا لأن الأضحية قربة، الأضحية قربة تصدقت بها، ما يمكن تصرف شيء من الصدقة عوضا عن أجرة. نعم. واستثنى من ذلك أبو الخطاب في انتصاره ثمر الشجر، ثمر الشجر، فإذا عمل الشريكان في شجر بينهما نصفين وشرطا التفاضل في ثمره جاز عنده، وفرق بين الثمر وغيره مما يتولد من عين المال، بأن للعمل تأثيرا في حصول الثمر بخلاف غيره، ولهذا المعنى جازت المساقة. بأن للعمل صح لأن باللام لا بأن أصح الله. نعم. ولهذا المعنى جازت المساقة. فأما الأجارة خلاص الهمزة فوق حقا. اين صواب الجواب في المسألتين. فأما الإجارة المحضة فيجوز فيما ينتفع باستغلاله. بس نقف على هذا لأن فيها بحث. نعم. طيب، يعني الإجارة ما يجوز عقدها على الأعيان، ما يجوز عقدها على الأعيان، ويجوز عقدها على المنافع. يعني مثلا إذا أجرتك بيتي فالأجرة واقعة على نفس البيت ولا على المنفعة؟ المنفعة. ولذلك ما تتصرف بالبيت أنت، لا تهدمه ولا تصلح فيه شيئا، فهي واقعة على المنافع. ولا يصح بالإجارة أن تعقد على الأعيان، إلا يقول المؤلف إلا في مستثني الحاجة كالضئر. مستثني الحاجة بأن يعقد على عين، على العين كالضئر. وش الضئر؟ المرضعة. نعم. يجوز أن تستأجر امرأة ترضع ولدك. نعم. المعقود عليه ما هو؟ اللبن. واللبن عين، وأنتم قلتم إن الإجارة ما تكون إلا على منافع، واللي بيستهلك الآن في الإجارة هو اللبن عين. نعم. قالوا هذا مستثنى للضرورة، لأن جواز استئجار المرأة للبنها ثابت في القرآن، كما قال الله تعالى وإن تعاثرتم فسترضع له أخرى. لكن أتدرون ماذا قال بعض العلماء في الجواب على ذلك؟ قال إن عقد الإجارة في الضئر ليس على اللبن، وإنما هو على نقل الطفل ووضعه على اليد وإلقامه الثدي وما أشبه ذلك، وهذه منافع. يقولون يا سبحان الله، لو كان العقد على ما قلتم كان نجيب عجوز ما فيها لبن. العجوز اللي ما فيها لبن تعمل الأعمال هذه ولا لا؟ تعمل، ويمكن أشق عليها من الشابة. الشابة يسر عليها أن تحمل الولد وتحطه على ثديها وعلى رجليها، والعجوز يا الله شيله من الأرض ومتكلف ولا حطته على رجله، نامت رجله ما فيها دم. نعم. من قال إن هذا المعقود عليه؟ وأنت لو حدثت أدنى واحد من العامة والله خليت امرأة ترضع ولدي بأجرة، قال ليش؟ قال لأنك تشيله وتحطه على رجله وتلقمه الثدي. طيب ولا صار سليم أبو لبن تتم الإجارة ولا لا؟ يعني ما تتم. ولهذا هذا الجواب من أهل العلم وهم فضل رحمهم الله مبناه أنهم اعتقدوا قبل أن يستدلوا. وش اعتقدوا؟ أن الإجارة لا تقع على الأعيان وإنما تقع على المنافع. لكن جاءنا الحبر العلامة رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية وقال لهم يا جماعة الأعيان التي تحدث شيئا فشيئا كالمنافع، واللبن عين تحدث شيئا فشيئا، عين تحدث شيئا فشيئا، فيجوز عقد الإجارة عليه. مثل ما إنك تستوفى هذه المنافع بالوقف والوصية قل لا، مع أن الوقف هل الموقوف عليه يملك عين الوقف ولا استغلاله؟ استغلاله، والوقف قد يكون ثمر، ثمر ثمر يوكل، لكن لأنه يستخلف شيئا فشيئا صار كالمنافع. وبناء على ذلك قال شيخ الإسلام يجوز للإنسان أن يستأجر الحيوان لمدة أسبوع لأخذ لبنه، والمذهب كما عرفتم يمنعون ذلك. هذا معنى كلام المؤلف. نعم نعم. الوصية يوصي بحيوان أو يوصي مثلا بهذا البستان بمنافع، يوصي أن يكون وقفا مثلا. والوصية الوقف يكون منجزا في حال الحياة، والوصية تكون بعد الموت. وصية بوقف، أما وصية بملك فإن الموصلة يملكه ملكا تاما. ماذا لا يقال أن اللبن ثبت تبعا إيش؟ لا سبحان الله العظيم، اعكس تصل حمل المرأة الطفل وضع على قدميه والقمل الثدي من وسائل اللبن، ما فعلت هذا إلا لأن لأجل أن يصل الطفل إلى اللبن، فأنت الآن عكست القضية، جعلت المقصود وسيلة والوسيلة مقصودة، ما هو صحيح. المساقاء وش تفهم منها يا عبد الرحمن؟ وش هي المساقاء؟ المساقاء لمن يبدأ المطر يروح هناك يشربونه. يشربونه؟ لا لا يسووا الأرض كذا ينزل بستان، عندي أنا بستان فيه نخل وأشجار، فأعطيك هذا البستان على أن تعمل عليه أنت ولك نصف الثمرة، تسمى مساقاة وتسمى معاملة. وفي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. نعم شيخ، عندنا الشيخ مثلا يردد من أجر باع إجارة. إي صحيح، الإجارة بيع لكن بس بيع للمنافع فقط، ما هو بيع للعين. ولهذا يجوز لمالك العين المؤجر أن يبيعها على شخص آخر ولو كان مؤجر. مثل صحيح، مثل صحيح مو على إطلاقه، ولا هو مالك للمنفعة فقط دون العين. ما هو لا هي اختلف عن الإيجار. الإيجار أن أعطيك هذه الأرض على أن تعطي يعني كل سنة 100 ريال، هذه إيجار. أما المساقات فأعطيك إياه على أن ما زرعته فلنصفه مثلا. نعم. يعني بالتعبير إجارة هي بيع منافع أو أعيان تضيف الشيء. لا هذا على رأي الفقهاء ما يجوز، ما تضيف إلى هذا، ما تضيف إلى هذا. لكن عند الشيخ نعم يرى أنها عقد على المنفعة أو على العين الذي تستخلف شيئا فشيئا. نعم. القاعدة 21، وقد يختص الولد من بين سائر النماء المتولد من العين بأحكام، ويعبر عن ذلك بأن الولد هل هو كالجزء أو كالكسب، والأظهر أنه جزء. فمن ذلك لو ولدت الأمة الموقوفة ولدا فهل يكون ملكا للموقف عليه كثمر الشجرة؟ الموقف الموقوف عليه، فهل يكون ملكا للموقوف عليه؟ فهل يكون ملكا للموقوف عليه كثمر الشجرة؟ كثمر الشجرة ها؟ ثمرتي عندك؟ كثمر الشجرة أو يكون وقفا أو يكون وقفا معها على وجهين، أشهرهما أنه وقف معها لأنه جزء منها، ولهذا يصح وقفه ابتداء بخلاف الثمرة. ولهذا يصح الوقت مش عندك عبد الله؟ ايه الصواب صواب اللي عندك. نعم. ومنها نعم. ها؟ يوقف عامة يقول هذه وقف لله عز وجل على أولادي، أو وقف لله على مثلا كنس المسجد أو ما أشبه ذلك. إذا ولدها رقيق، فلا ولدت من غير سيدها، إذا ولدت من غير سيدها فولدها رقيق. ها؟ إيه تزوج كيف؟ تزوج إيه شيء؟ لا يمكن تسمح الله، لا يمكن.